رمضان في رمضان رمضان مدفع رمضان حصريا على موقع دي جي كيفو دوت كوم. مدفع وفطار وسحور مش وقت هزار فرشو يبدأوا من الصفر احنا بنبدأ من الست صفار بالكاش مش بس فانوس كلش انا جايب فلوس مظبوط رمضان هيدور عربيته جايلك مخصوص مخصوص نزلك رمضان في السكة وجايلك هو اللي يفرح قلبك مدفع رمضان انزل روق على نفسك اعمل كل اللي في نفسك هو اللي يحقق حلمك مدفع رمضان مدفع رمضان مدفع رمضان بوم